لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك ربي وإن لم أكن على عرفات واقفا. لبيك ربي وإن لم أكن في منى مصليا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. لازلنا بحول الله وقوته مع كيف يحج المسلم ويعتمر من حين خروجه من بيته حتى عودته إليه، الأستاذ الدكتور عبد الله ابن محمد ابن أحمد الطيار. وكنا وقفنا عند رابع ما يفعله الحاج بعد وصوله إلى المسجد الحرم. إحنا خلاص بدأنا في مناسك الحج، بدأنا في الشغل الحقيقي، ووصلنا لحد المسجد الحرام. فإن أدخل المسجد الكعبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم. الشيخ يقول إذا وصل الحج إلى المسجد الحرام قدم رجله اليمنى حال دخوله وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ودي مهمة الشيخ، حتى حاطط كده كلمتين صغيرين جنبها كده كسائر المساجد. ناس كتير فاهمة خطأ، فاهمة إن الإنسان إذا كان في المسجد الحرام فتحية المسجد الحرام طواف، وهذا خطأ. تحية المسجد الحرام ليس طواف، تحية المسجد الحرام هي تحيته كسائر المساجد. فالنهاردة أنا زي أي مسجد من المساجد بخش المسجد الحرام بقول دعاء دخول المسجد. طيب إذا كان أول مرة بخش المسجد الحرام مسجد الكعبة فهذا يسمى إيه؟ يسمى طواف القدوم. طواف القدوم أول مرة أخش المسجد مش بصلي ركعتين، بأطوف طواف يسمى طواف القدوم. فركزوا، ربنا بارك حضرتكم، ان هنا طواف القدوم هذا طواف يكون لاول مرة تدخل فيه المسجد الحرام. لو حضرتك كنت متمتع يبقى في طواف العمرة، لو حضرتك كنت مفرد او قارن يبقى هذا طواف يسمى طواف الحج. فتحية المسجد في هذه الحالة طواف. اثنين، يتجه مباشرة إلى المطاف. حضرتك دخلت فبتصلي ركعتين وتتجه مباشرة إلى المطاف، يستلم الحجر الأسود. طيب الحجر الأسود الموضوع صعب جدا، حضرتك لما تطلب مني إن أنا أصل إلى الحجر الأسود هذا الموضوع شديد الصعوبة، فيه زحام شديد جدا جدا. من يوم أنا كنت بقرأ أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل من العراق، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. فقال رجل من أهل العراق: أرأيت إن زحمت؟ الدنيا زحمة جدا مش عارف أخش، أرأيت إن دفعت؟ حد دفعني؟ قال: دع عنك، أرأيت، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. طيب معنى كده ان انا اجتهد ان انا اوصل للحجر مع الزحم، اجتهد. سيدنا عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يزحم على الحجر حتى تجحش انفه لحد ما منخره جدا. فانا ما عنديش مشكله، لان في ناس يعني احنا بنقول ده من باب الايه، مش باب التضييق، ولكن من باب التوسعه، ان في ناس عندها موضوع الحجر ده مش موجود في حساباتها، فهو داخل وهو يقول لك انا كده كده مش هوصل للحجر، فما بيحاولش على الحجر اصلا. وده النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقبل الحجر وسجد عليه ولمسه. فاحنا محتاجين احنا نحاول على الاقل ان ننال شرف المحاوله. فطبعا احنا الكلام ده بالنسبه للرجال، لكن النساء انا قلت لكم قبل كده، اما بالنسبه للنساء فالمفسده المترتبه على لمس الحجر اكبر من المفسده المصلحه المطلوبه من لمس الحجر، فعشان كده انا بقول النساء ما تعرفش اصلا. طيب يتجه مباشره الى المطاف ويستلم الحجر الاسود بيده اليمنى ويقبله، فان لم يتيسر تقبيله قبل إذا كان يستلم بعصا أو حاجة قبر العصا، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول عند استلام الحجر الأسود بسم الله والله أكبر. حضرتك أول شوط بنبدأ فيه في الطواف بنبدأ نستقبل الحجر بوجهنا، في ناس بتبقى بالجنب بتبص في حاجة تانية، لا أنت تستقبل الحجر بوجهك وترفع يدك اليمنى وتقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ ذات اليمين، في الحالة دي هتبقى الكعبة على يسارك وانت هتمشي، ويجعل البيت عن يساره ويسير من محاذاة الحجر ويستمر في الطواف داعيا بما شاء الدعوة الطيبة، ذاكرا الله سبحانه وتعالى بأنواع الذكر، فليس هناك دعاء مخصوص ولا ذكر مخصوص. احنا قلنا قبل كده ان احنا بنقسم الأشواط، الأول شوط بيبقى ثناء على الله جل جلاله، الثاني الصلاة على النبي، الثالث الاستغفار، أربعة الدعاء للنفس، الخمسة الدعاء للوالدين، ستة الدعاء للزوجة والأولاد، سبعة الدعاء لعامة المسلمين ومن طلب منك الدعاء. حضرتك بتبدأ من الحجر الأسود لحد الركن اليماني، فإذا وصلت إلى الركن اليماني فيستلمه بيده وما بيقولش حاجة ومن غير تقبيل، فإن لم يتيسر استلامه ما بتشوش ولا تعمل أي حاجة وتمر عليه. وإحنا قلنا قبل كده أن في فضيلة كبيرة جدا في قضية استلام الركن الحجر الأسود والركن اليماني، النبي صلى الله عليه وسلم قال استلام الركناني أو مس الحجراني أو مس الركناني يحط الخطايا حطا. تخيل أن حضرتك شايل شنطة تقيلة جدا جدا جدا على كتفك، فأنت بمجرد أنك أنت بتلمس الركن الحجر الأسود أو الركن اليماني فهذا يحط عنك الخطايا حطا. طيب حضرتك وصلت لحد الركن اليماني، من الركن اليماني الحجر الأسود النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب الأفضل أن أنا أقول ربنا آتني في الدنيا حسنة ولا في الآخرة، ولا أقول ربنا آتنا؟ أقول لا، النص القرآني أفضل وأولى، أنا بقول بالنص القرآني الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا وصلت للحجر الأسود ببدأ أنظر إليه ألتفت إليه بكل وجهي، وفي أول شوط كنت أقول بسم الله والله أكبر، هنا هقول الله أكبر فقط، ويبقى كده انتهى الشوط وبدأت في الشوط الثاني. ثم الشيخ حطت رقم خمسة، ثم يستمر في طوافه وما مضى منها فهو شوط واحد، ويكمل بعده ستة أشواط يفعل فيها كما فعل في الشوط الأول قائلا الله أكبر من محاذاة الحجر. وفي آخر الشوط السابق يكبر كما كبر في الأول، بيقول دائما أن الطواف آخره عند الحجر، فأنت عشان توصل وتنهي الشوط السابق لازم توصل الحجر وتقول الله أكبر، فبهذا يكون انتهى شوطك السابق، وهذا علامة انتهاء الطواف. وفي آخر الشوط الصلاة يكبر كما كبر في الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما حاذى الحجر الأسود في جميع الأشواط. ثم يدعو بما شاء ويذكر الله ويتلو القرآن ويسأل الله من فضله لنفسه وولده ومن شاء من قريب أو صديق في جميع الطواف، لأن فضل الله واسع. طيب في رقم ستة بقى الشيخ يقول في طواف الحج الأول أول ما يقدم إلى البيت يسن أن يفعل شيئين. يبقى يسن أن يفعل شيئين، أحدهما الإضواء من أول الطواف إلى آخر الشوط السابع، لأن طبعا الشيخ بركز الموضوع ده لأن في ناس كتير فهمة أن الضبع أول ثلاث شوط، لا لا هو من أول شوط لآخر شوط. وصفة الضبع أن يجعل وسط رداءه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر اللي هو بيظهر الكتف اليمين اللي هي كل الناس بتعملها طول الوقت، وده هو بس سنه في طواف القدوم بس، يعني اول طواف بس بتاع العمره بس. لكن في اي طواف بعد كده، طواف الحج او اي حاجه طواف تاني وانت لابس الاحرام، لا. حتى في قضيه السعي خلاص، انت بمجرد انك تنتهي الطواف وتروح تصلي الركعتين، الاصل في الصلاه ان الكتف لازم يكون متغطي، المتغطي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين احدكم وليس على عاتقه شيء. يبقى النهارده مهم جدا ان احنا نتعلم الفائده دي. فاذا انتهى من الشوط السابع اعاد رداءه على كتفه وصدره، وينبغي الا يصلي ركعتي الطواف وهو مضطبع، لان الاضطباع محله الطواف فقط اللي هو طواف القدوم. طيب السنه الثانيه الرمل في الشوط الثلاثه الاول. يبقى الرمل ده اول ثلاث اشواط بس، والرمل اسراع المشي مع مقاربه الخطوات، واما بقيه الاشواط وهي الاربع الاخيره فيمشي فيها مشيا كعادته. وهنا ينبغي ان ينتبه الحاج انه يحرم عليه اذيه اخوانه بالمزاحمه، فان لم يتيسر له الرمل لشده الزحم سقط عنه. يبقى الضباع ان في اول ثلاث اشواط حضرتك الرمل قصدي في اول ثلاث اشواط، فاذا حبيت انك انت ترمل، فاذا كان الموضوع فيه اذيه حتى لا ما ترملش، تمشي يسقط عنك. طيب سبعه بعد اتمام الطواف، خلصت سبع اشواط، واحنا قلنا اخر شوط انت توصل للحجر وتقول الله اكبر، انتهيت، حضرتك تفك الضباع وتغطي كتفك الاثنين، ويتقدم الى مقام ابراهيم عليه السلام ويصلي ركعتين جاعلا المقام بينه وبين الكعبه. في ناس كثير حريصه جدا انها تروح عند المقام بالضبط وتسجد، وطبعا الأماكن ده مكان طواف، فممكن بسهولة حد يدوس على دماغه، ممكن بسهولة حد يتشنكل فيه ويقع. فعشان كده مش مهم انك انت يبقى عند مقام ابراهيم، حضرتك ترجع لورا. لما ترجع لورا تبقى سهلة جدا، حضرتك ما رجعتش لورا ما لقيتش مكان برضه فيه زحام، حضرتك ممكن تصليهم بره الكعبة تماما، يعني في خارج الحرام في الصحن بره، فمش اشكال خالص في صلاة الركعتين. ويقرأ فيهما بقول يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. وقلنا يعني دي جميلة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الطواف إن خطوة بترفع درجة والأخرى بتحط خطيئة، يبقى أنت كأنك تطهرت، فبتبدأ بالبراءة من الشرك بقول يا الكافرون، وإثبات التوحيد بقول هو الله أحد. شيخ يقول: فإن لم يتيسر له الصلاة خلف المقام لشدة الزحام، صلى في أي مكان من المسجد، ثم يرجع إلى الحجر الأسود ويستلمه إن تيسر ذلك. ودي مهمة جدا، فخلصت ركعتين ترجع تاني تستلم الحجر، تشاور الله أكبر ثم تنطلق. طيب انتهى الطواف، يبقى هو بيروح يلمس الحجر او بيشير الى الحجر ويرجع، يبدا بعد كده بعد نهايه الطواف صلاه ركعتين الطواف وسلم الحجر انت يسر، يتجه الحج الى زمزم ويشرب منه ويتضلع ويدعو بما شاء من خير الدنيا والاخره. النبي صلى الله عليه وسلم خلص الطواف وراح شرب من زمزم، فهم بيقولوا ان السنه انك انت تشرب من زمزم. طبعا في التضلع النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من ما تضلع من زمزم منافق. والتضلع ان معناها ان الميه تخش في كل الشرايين والاورده بتاع الجسم، فالانسان يشرب حتى يمتلئ عن بكرة تبي. بس بكل أسف يعني من باب الإنصاف إن الحديث لا يصح. اتنين، أنت كده هتقابلك مشكلة إن حضرتك هتروح لسه الطب تسعة سبعة شوط بين الصفا والمروة، والسبعة شوط طول والحمام بعيد. هو الحمام من عند المروة مش بعيد، لكن برضه في مشكلة، فأنت ممكن تشرب إذا كنت تقدر تتحمل، يبقى ربنا يبارك لك، اشرب ما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. وكثير من العلماء كان بيستغل الماء بعد الطواف ويشرب. سفيان قعد طويلا منتظر حتى شرب، فقيل: ما هذا؟ قال: أما هذه فأشربها لعطش يوم القيامة. ابن خزيمة شربها لحسن التأليف، ف كان أجود الناس تأليفا. فاشرب وجهز نياتك وعدد نياتك انت بتشرب عشان ايه، ثم تسعى ثم يتجه الى المسعى. فإذا دنا من الصفا قرأ قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقدر يقراه يردد الآية لحد ما يرتقي الصفا، لحد ما يطلع فوق جبل الصفا. فوق جبل الصفا حضرتك بتوصل لحد الجبل، فتقف في مكان تستطيع أن ترى فيه الكعبة، فتنظر في اتجاه القبلة ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو قائلا لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بعد ذلك مما شاء. يبقى يقول ثلاث مرات لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. بعد كده بيدعو، وقيل أن الدعاء هنا يستجاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع يديه طويلا طويلا طويلا، فحضرتك ترفع يديك طويلا طويلا طويلا وتدعي في الصفا، ثم تبدأ تتحرك، ينزل مشيئا متجها إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأخضر. العلم الأخضر إن هي عبارة عن لوند لونها أخضر من مشي على الحيطة وعلى السقف والناحية الثانية، فكأنها بوابة يعني. فمن البوابة الخضراء إلى البوابة الخضراء يكون السعي، والسعي هنا شدة الجري. سيدنا هاجر عليه السلام كان بتسعى بتجري، سيدنا الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله كان بيقول جري سعي، كان يجري حتى ينحسر الثوب عن ركبته. طبعا في الحج بالأزحام شديد، إذا كان السعي بتاعك يؤدي إلى مفسدة يبقى معلكش سعي. الحاجة الثانية أن النساء ليس عليها سعي، في واحد كتاب الناس شفناهم لحد بقى ما خلص السعي. طبعا المرأة ليس عليها سعي، أنا قلت إن احنا شفنا الرجل بتبقى مع زوجته فهو بيرمل أو بيسعى فيتسعى وراء زيه، لا ما سعش، هو يسعى بعد ما يخلص يستناها، فالنساء ليس عليهن سعي. طيب بعد ما يخلص السعي الحتة دي بيبدأ يمشي لحد ما يصل إلى المروة، يطلع فوق جبل المروة يستقبل القبلة. طبعا فوق الصفا ممكن تشوف الكعبة، في المروة ما بتشوفش الكعبة عشان توسع كعب الملك عبد الله، فبيقف وكأنه متخيل أنه يستقبل القبلة أو مشاهد الكعبة، ويبدأ يدعو بما شاء يفعل ذلك كله حتى ينتهي الشوط الأول. بعد كده يرجع تاني يطلع لحد الصفا ويقرأ الآية وهو طالع ويقول للدعاء الذكر وبعدين يدعو، وهكذا في السبعة أشواط. عشرة، فإذا أتم سعيه حلق رأسه كله، والحلق هنا أفضل بكثير، لأن بسم الله للمحلقين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال المصلين قال اللهم اغفر للمحلقين، قال المصلين قال اللهم اغفر للمحلقين، ثم قال اللهم اغفر للمقصرين. والتقصير إن هو بتقص بعض الشعر، سواء أنت كنت هتحلق بمكنة بمقص أي حاجة بتقصر بالشعر، بس طبعا هنا لازم تعميم الرأس كله. وقضية التعميم مش زي ما احنا بنشوف ناس كتير جايب مقص وهم قاعدين في كل واحد بياخد له، واحنا قلنا كده ان الحلقة افضل عشان دعوة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهم العلماء بيتكلموا اذا كان متمتع فمثلا رايح يوم 5 يوم 6 فهتبقى الوقت ضيق فما يحلقش يأثر، بس بحيث ان هو طبعا الحلقة في الحج افضل من الحلقة في العمرة، فيكون هذا اولى. الشيخ يقول الحلق أفضل إلا لمن اعتمر في أيام الحج، فالأفضل أن يقصر ليحلق في الحج. وإذا كانت امرأة قدرت قصت من شعرها قدر أنملة مجرد على أداء الصبع. طيب 11، إذا حلق الحق المتمتع الحاج المتمتع أنها عمرته، فيتحلل ويخلع ثياب الإحرام ويلبس ثيابه العادية، وله أن يفعل ما يشاء. عشان كده اسمه تمتع، يتمتع بكل حاجة من العمر للحج مهما كان ممنوعا منه حال الإحرام باللباس وطيب ونكاح وغير ذلك. 12، الحج أن يبقى حيث شاء خلال الفترة من العمر والحج، إن شاء بقى في يمينة، شاء بقى في مكة أو أي مكان آخر بس داخل مكة، ويمارس ما شاء من بيع وشراء وغير ذلك. كده انتهت اعمال الطواف القدوم، وان شاء الله هنوصل بعد كده ما يفعل الحج يوم التربية اللي هو يوم 8 ذي الحجة. نسأل الله لنا ولكم ان يتابع لنا بين الحج والعمرة. صلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين.